وهذا الباب كما قال العز بن عبد السلام باب المصالح يسمى بالحسنات، وباب المفاسد يسمى السيئات. فحيثما جاء لفظ الحسنة والحسنات فالمراد به، حيثما جاء لفظ الحسنة والحسنات في الكتاب والسنة فالمراد به المصالح، وحيثما جاء لفظ السيئة والسيئات في الكتاب والسنة فالمراد به المفاسد. هذا الضابط فيه. فالأصل اتباع النصوص كما قال رحمه الله تعالى، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. ومن القواعد التي ذكرها مما يتعلق به بهذا الباب، إذا اشتمل الأمر يعني على معروف ومنكر بحيث لا يفرق بينهما، فهذا لا يجوز أن يؤمر بمعروف مطلقا ولا يجوز أن ينهوا عن منكر بل فيه تفصيل، بمعنى أن المصالح قد تكون منفكة عن المفاسد والمفاسد منفكة عن المصالح، وقد لا يكون وقد لا يمكن انفكاك المصالح عن المفاسد والمفاسد عن المصالح. لا يمكن أن يتأتى المعروف إلا بارتكاب مفاسد، حينئذ ماذا نصنع؟ قال لا نأمر بالمعروف مطلقا ولا ننهى عن المنكر مطلقا بل فيه تفصيل. أولا، إن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، وهذا قد يتصور وجود المفاسد معه مع المصالح، ولذلك قد يوجد في بعض البلدان ما يكون فيه من التعليم المختلط، ولا شك أن ما يترتب على الدراسة ونحوها من المصالح أمر عظيم، وحينئذ لا يتأتى الوصول إلى هذه الشهادة ونحوها إلا بارتكاب محرم وهو اختلاط. حينئذ أمر واحد اكتنفه أمران، مصالح ومفاسد، حينئذ يكون النظر به بهذا الاعتبار. ولذلك لا شك أن من المصالح العظام وجود طبيبة مسلمة تكفي المسلمات وتصون عورات المسلمات، لكن لا يتأتى هذا إلا بدراسة مختلطة، حينئذ هذه مصلحة وهو معروف عظيم لا يمكن أن يتأتى إلا بهذه الوسيلة. هل ينظر إلى الوسيلة فنحرم أو ننظر إلى ما يترتب على المصالح فنجيز؟ هنا جاء الأمر واحد واكتنفه ماذا؟ أمران. وكذلك ما قد يعتري بعض من يسافر للدعوة إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يكون إلا بواسطة طيران، وفيه مفاسد سواء كان في المطارات أو في الطائرة نفسها، المقصود عظيم والوسيلة قد اختلطها ماذا؟ شيء من المحرم. لا شك في وجود المنكرات، حينئذ أيهما نغلب؟ هل نقول المنكر مقدم على المصلحة أو المصلحة والمفسد هذه مغتفرة في حقها؟ حينئذ المراد في هذه الصور أن يتصور الناظر وجود مصالح ومفاسد لا يمكن الانفكاك عنها. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، عمل واحد يترتب عليه مصلحة عظيمة ثم لا يمكن أن يتأتى إلا بواسطة ماذا؟ ارتكاب محرم. حينئذ يأتي هذا التفصيل، وهذا يحتاج إلى نظر من العلماء الراسخين في العلم، وإنما أردت تصوير المسألة فحسب ليس البت في المسألة. إذن إن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، حينئذ كانت الفائدة عظيمة والمصلحة عظيمة، ودل على المصلحة نصوص الشرع ليس العقل، وإنما الشرع أمر بها، حينئذ قد يتلبس بمفسدة ونقول له لا بأس بالتلبس بالمفسدة ولا يأثم. لماذا؟ لما يترتب على هذا العمل من المصالح العظيمة. ولذلك قد يأتي لبعض قاصري النظر من الحمقى والمغفلين أنه قد يرى عالما يرتكب محرما ما ثم يطعن فيه دون أن يرجع إلى تفاصيل ما قد يكون من العالم أو من طالب العلم. هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه قد يكون تلبس بشيء أنت ترى أنه مفسدة محضة، وليس عندك من إدراك ما قد يترتب عليه من المصالح العظيمة، فيكون العالم قد تلبس بهذه المفسدة ويرى أنها أدنى من ذلك المعروف والمصلحة التي تترتب على هذا العمل، حينئذ لا يجوز الإنكار مباشرة، لابد من النظر والتأني. قال: كذلك لا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ يكون معصية وليس بطاعة.